لكن هب أن أننا نريد أن نستصحب هذا هذه المعاني إلى زماننا. على فرض أن هذه البلدة فيها أنا واثنين ثلاثة، وخلاص أنا عايز أتزهد وأدخل الجحر وأريح دماغي. قد يأثم المرء لمن يدل هؤلاء الناس على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وهناك ألوف المبتدعة، وهناك الفضائحيات، وهناك النت والكلام ده، مواقع للكفر والإلحاد المجرد الذي لا يختلف عليه أحد. والشباب كله بيدخل على النت، والشباب كله يشوف فضائيات والكلام ده، واللي بيطلع في الفضائيات كثير منهم جهلة، نعرف بعضهم ولا ولا نعرف بعضهم، لكن أنا أعرف المرأة من فتواه. واحد لسه من 3 أو 4 أيام بيسأل في بعض القنوات الفضائية عن المرأة الحاضر، إذا حاضر في رمضان، وكان عليها أيام رمضان وعايزة تصوم 6 أيام من شوال، وتأخر ليه؟ تأخر الفرض شوي. قال هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه لابد أن تبدأ بقضاء الدين أولا. طيب، ما عندنا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان، وعللت ذلك بقولها: من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عللت ذلك. طب احنا لو حبينا نناقش المسألة دي، يعني ايه من الشغل؟ طب هي كانت زوجة مع 8 أخريات، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان معها 9، يعني كل 9 أيام، كل 8 أيام يجي لها يوم، فأين الشغل؟ وكانت تستطيع أن تصوم، لكن شوال إذا مضى انتهت الفضيلة، ما قدرت أصوم 6 من شوال في ذو القعدة. لكن أنا عاجز عن الجمع ما بين 6 أيام من شوال وما بين القضاء الذي علي، فأقوم ألجأ إلى مثل هذا الجدل العقلي مع وجود النص. ثم إن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخرى. والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق كما يقول أهل العلم، فأيام جاءت نكرة في سياق الإثبات، ما فيش نفي في الجملة يعني، فتفيد الإطلاق. فإذا أنت لك مطلق الأيام تصوم فيها، فده نوع من التعسير. ده بيطلع يتكلم إزاي؟ ده لم يذاكر ولم يبحث المسألة. ومن عيوب الفضائيات الأسئلة المباشرة، لأن اللي قاعد على الكرسي عشان يفتي ده مش ابن تيمية الزمان يعني، قاري كل حاجة وبيعرف يفتي في كل حاجة ومذاكر كل حاجة. فالناس يسألون في مسائل شتى في كل مسائل الدنيا، وطبعا في الفضائيات عيب انك تقول لا أعرف. طب لا أعرف الكرسي ليه؟ وإيه اللي جابك هنا؟ لا تعرف، روح اتعلم وارجع. فيقعد يحوم بقى ويلف حوله الكلام ويعيد السؤال مرة ثانية: وحيث أنك قلت كذا وكذا وكذا وكذا، وابتدي يعيد عشان يضيع الساعة اللي هو هيفتي فيها الكلام. فأنا عايز أقول إن مع وجود هذا الزخم الشديد صار تعليم الخلق وإرجاعهم إلى كتاب السنة ضرورة ملجئة